فمن شرب منه فليس من بالجنود قال إنما بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما تطلع طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم فإنه مني إلا من اعترف غرفة بيدي. فشربوا منه إلا قليلا منه. فشربوا منه إلا قليلا منهم فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون أنهم ملاك الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. والله مع الصابرين. والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا الله الله الله الله

موت خضر الى الطوال الله ولا الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم تو ولا نوم الله

القوم الظالمين. أو كالذي مر على قرية أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها. يا الله الله الله فأماته الله 100 عام ثم بعثه. الله أكبر الله الله الله. فأماته الله 100 عام ثم بعث. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها. قال أني يحيي هذه الله بعد موتها. ليس عليك حد نور على نور. فأماته الله 100 عام ثم بعثه. أو عاش إسرائيل. الله الله الله الله أكبر يا الله أكبر يا أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. قال بل لبثت 100 عام قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسن. وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس. قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. قال كم لبثت 100 عام الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك وما أدريك وما أدراك وما أدريك إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدريك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. بسم الله الرحمن الرحيم. القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح بإذن ربهم من كل أمر. سلام سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. حي الشيخ عنصر الصعيد مسلم سورة البقرة اور سورة القدر کی تلاوت فرما رہے تھے. تیار کردہ ایوب اسلامی کیسٹ مرکز پشت قصفانی بازار پشاور شہر. یاد رکھیے نام اور قرہ حضرات کی تلاوت ائمہ حرمین شریفین اور بین الاقوامی قرہ کے مکمل قرآن مجید کے سیٹ مشہور و معروف نظم نعت ممتاز علماء اکرام اور اکابرین کی تقاریر کے گران قدر ٹیسٹوں کا مرکز ایوب اسلامی کیسٹ مرکز پشت قصفانی بازار پشاور شہر.